بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ بعض كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة وما قالوه في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم الحب الشرعي الذي ليس فيه غلو، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، ليس الحب الذي فيه الغلو. فالحب الذي فيه غلو لا يجوز. فمن أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلو كأن يرفعهم فوق المكانة التي أنزلهم الله فإنه غال وهم بريئون منه. فالذي يدعي في علي رضي الله عنه كما ادعته السبئية أنه إله كما سيأتينا، أو يدعي فيه أنه في مقام الولاية وهي أرفع من مقام النبوة، أو يدعون فيه غير ذلك، فإن هذا غلو لا يرضاه علي رضي الله عنه ولا غيره من أهل البيت. وسنقرأ كلام أهل الإسلام وعلماء الإسلام الذين ذكروا في كتبهم وسطروا ما يعتقدونه في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفتح إنسان أذنه ويستمع لكلام أولئك الذين كما ذكرنا يعتمدون على الروايات المكذوبة، ويسمعهم وهم يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية يطعن في أهل البيت، ابن كثير يطعن في أهل البيت. لا، اسمع ما يقولون. أولا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد السادس صفحة 178، قال: وعلي رضي الله عنه ما زال، أي أبو بكر وعمر، مكرمين له غاية الإكرام بكل طريق، مقدمين له ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاء، مقدمين له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم، كما يفعلان بنظرائه ويفضلانه بما فضله الله عز وجل به على من ليس بمثله، ولم يعرف عنهما كلمة سوء في علي قط. ما عرف، انظروا كلام شيخ الإسلام، قال: ما عرف عن أبي بكر وعمر كلمة سوء في علي رضي الله عنه، بل ولا في أحد من بني هاشم، إلى أن قال: وكذلك علي رضي الله عنه قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتهما، يعني محبة أبي بكر وعمر وموالاتهما وتعظيمهما على سائر الأمة، ما يعلم به حاله في ذلك، ولم يعلم عنه كلمة سوء في حقهما، ولا أنه كان أحق بالأمر منهما. وهذا معروف عند من عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة والمنقولة بأخبار الثقات. انتهى. يعني إذا كنت تريد تعرف الأخبار الثقات وتريد تعرف الروايات الصحيحة، هذه الروايات الصحيحة هي التي تقول لك أن أبا بكر وعمر ما يعرف عنهما كلمة سوء في حق علي، وأن علي رضي الله عنه لا يعرف عنه كلمة سوء في أبي بكر وعمر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة المجلد الثامن صفحة 16، قال: وأما علي رضي الله عنه فأهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون بأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين. هذا قول شيخ الإسلام في منهاج السنة. وقال رحمه الله، أي شيخ الإسلام، في الوصية الكبرى كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 407، قال: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وهكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضا كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 491، قال: وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم. تجب يعني على باب الوجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ورعاية حقهم. لكن من هم المقصود بأهل بيت رسول الله؟ الصالحون. الصالحون من كان منهم من الصالحين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين والعباس وابن عباس ويعني جعفر بن أبي طالب وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من يعني نسبه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الصالحين أنه يقدر ويحترم، لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول لفاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه، وهو من أهل النار والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب. فلا يغني النسب بدون عمل، لا بد من العمل. هذا كلام شيخ الإسلام. ونأخذ بعض كلام الإمام الذهبي رضي الله عنه رحمه الله، فقد أثنى على علي رضي الله عنه ثناء عظيما، وألف في مناقبه كتابا خاصا. قال في كتابه تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة 9، قال: علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي قاضي الأئمة فارس الإسلام وختن المصطفى. ختن المصطفى يعني زوج بنته، إذا قال ختن الرجل يعني زوج بنته. كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم، وجاهد في الله حق جهاده، ونهض بأعباء العلم والعمل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومناقب هذا الإمام جمة أفردتها في مجلد، وسميته فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. وكان إماما عالما متحريا في الأخذ، بحيث أنه يستحلف من يحدثه بالحديث. انتهى كلام الذهبي. فكيف بالله عليك إذا سمعت شخص يقول أهل السنة يطعنون في أهل البيت؟ هذا كلام أهل السنة في علي رضي الله عنه. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد قال في بيان منزلة أهل البيت في كتابه الصواعق المرسلة كما في مختصره لابن الموصلي المجلد الأول صفحة 90، وهذه غالب هذه الكلمات وغالب هذه النقولات استفدناها من كتاب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، التي هي في كتاب في فضل أهل البيت. قال ابن القيم رحمه الله في أسباب قبول التأويل الفاسد، قال: السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق، ليحليه بذلك في قلوب الجهال. فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله، ويقولون: هو أعلم بالله منا. وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم. هل علمنا معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي صاحب باطل يريد أن يوصل باطله ينظر إلى إنسان جليل القدر ومعروف بين الناس ويحبه الناس ويضيف هذا الكلام إليه كذبا، ويقول قال فلان وقال فلان، والناس يحبون فلان، فيظن الناس أنه فعلا قال هذا الكلام. فالرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية كلهم كيف ينفقون باطلهم؟ يضيفونها إلى أهل البيت، وكل من أراد أن يدخل على المسلمين شيئا يتستر بهذا الستار ويقول أنا أحب أهل البيت وأنا أدافع عن أهل البيت وهو بريء من أهل البيت. قال أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم. ولهذا كل من أراد تنفيق باطله يظهر إجلال أهل البيت ويتخذ هذا ستارا، كما فعله عبد الله بن سبأ اليهودي كما سنأخذ، وكما فعله القرمطي الذي جاء بدين القرامطة الذين هم الباطنية، علي بن الفضل القرمطي، ويدعي محبة أهل البيت وينشر باطله باسم أنه يدافع عن أهل البيت. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا ونسبا وحسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. أما من يأتيك، انتهى كلام ابن كثير، فلو جاءك شخص وقال أن نسبه ينتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول لعن الله أبا بكر وعمر، لعن الله عمرو بن العاص، هل يدخل في هذا الفضل؟ لا، ولا كرامة، لا يدخل، لأنه خالف طريقة سلفه، خالف طريقة علي بن أبي طالب وأولاده، وخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حيث أثنى على صحابته، بل وخالف ما أمر الله به في كتابه من الثناء على صحابة الرسول ووعدهم بالجنة ووعدهم بالرضوان. فلا يدخل، لا يدخل من خالف ولا من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل، حتى لو كان يدعي أن نسبه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم بقول ابن حجر رحمه الله في التقريب عندما ذكر علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم حيدرة أبو تراب وأبو الحسينين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم يعني من الصبيان، فهو سابق العرب، وهو أحد العشرة يعني المبشرين بالجنة. مات في رمضان سنة 40، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض يعني في زمنه بإجماع أهل السنة، وله 63 سنة على الأرجح. انتهى. حتى إن من يعني قول بعضهم ومن افتراء بعضهم يفترون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله صاحب كتاب التوحيد، ويقولون إنه يطعن في أهل البيت، وإنه وله كلام كثير في كتبه في مدحهم والثناء عليهم، بل إنه له من الموافقات الطيبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، له 6 بنين وبنت واحدة. ما أسماء هؤلاء 6 الأولاد؟ عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة. تأملوا، سمى أولاده عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة. هل تسمي بمن تكره؟ هذا لا يكون، وهذا لا ينفق إلا على قليل العقل أو من قد وضع عقله وسلم عقله لغيره فهو لا يعقل ولا يفقه، وقد ختم على قلبه وطبع على قلبه فهو لا يفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.